ليس متصل بهذا الذي ينظر فقط، بل إن هذا الداعي إلى هذه النظرة الفراغ يشاركه في نفس الأمر. هذه المرأة التي خرجت متبرجة أو خرجت بزينة لا تؤمن الله عز وجل أو وضعت صورتها على الفيسبوك غير محتشمة أو عرضت نفسها لنظر الرجال إليها بأي وسيلة من الوسائل، تشارك هذا الذي نظر إليها، سواء الأمر بين الرجل والمرأة، نظر الرجل إلى المرأة، وحتى نظر المرأة إلى الرجل. إن كنا زمان نقول الرجال يردوا أبصرهن على نظر إلى الخمر، لكن الأمر ما عادش كافي أو مقتصر على الرجال. فللأسف في موجة كده بين الشباب يقول لك تلاقي خارج بشرط، وعورة الرجل ما بين فخذه وصدغته. فيدعو ذلك الرجل كما تدعو المرأة الرجل إلى النظر إلى الحرام، يدعو ذلك الرجل المرأة إلى النظر إلى الحرام. الأمر مش مقتصر على الرجال فقط. فهذا الذي يخرج بأمر أو بطريقة لا تقبل الله عز وجل، كحال المرأة التي تخرج متزينة تدعو الرجال إلى النظر إليها، فإن كان الرجل الذي ينظر إليها يأخذ وزر نفسه، فهذه المرأة تأخذ وزرها وأوزار كل من نظر إليها، كما قال الله عز وجل ويحملون أوزارهم وأثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. كفاية قوي إن الواحد يحمل ثقل نفسه يوم القيامة ويحمل وزر نفسه يوم القيامة، يأتي الله عز وجل كفاية عليه أول يوم يأتي أو يقابل الله عز وجل بأوزاره فقط، لا أن يأتي يوم القيامة محملا بأوزاره وأوزار الخلائق الذي خلقه الله أو نظر إليه أو قضى الله بأي أمر ما أمره. فهذه المرأة التي تخرج متبرجة كما قال صلى الله عليه وسلم صفان من أهل النار يلقى رهطة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذين الصفين، فقال صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مميلات أو مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليجهل من مسيرا كذا وكذا. فهذا الناظر يأخذ وزرا واحدا، أما هذا الذي ينظر إليه فيأخذ وزر كل من ينظر إليه، يأتي يوم القيامة بأوزار لم يكن يتخيل أنها قد حملت عليه، وعرف أنه عمل كذا وكذا وكذا وكذا، فيأتي يوم القيامة بأوزار كالجبال، فيذهب يبحث على هذه الأوزار يجد الله وأطفال فلان، عارف أنت زي ما كده حسنة جارية كما أن هناك حسنات جاريات تبقى أثرها، فهناك أوزار جاريات يبقى أثرها. الزمن الذي صورت على الفيس أو صورت على النت وضعت صورتها بعد الممات أو يجعل الناس ينظرون إليه يوم القيامة وتأخذ من أوزار هؤلاء. ثم الأمر الثاني أن هذا الوزر أيضاً ليس مقتصر على المنظور إليه فقط، بل مقتصر أو ممتد أيضاً إلى من هم تحت رعايته. هذه المرأة التي أخذت الأوزار الرجل الذي قد نظر إليها تأخذ الوزر، وهذا الذي قد جعلها الله عز وجل تحت رعايته سواء من أب أو من أخ أو من ابن إن كان مكلف بأمه إلى غير ذلك، المهم المسؤول عنها، هذا يأخذ من أوزارها كما هي تأخذ من الأوزار سواء بسواء، والأمر ممتد. وإن أردنا أن نحذر من غض البصر فكما أننا نأمر الناظرة فإننا أيضا نأمر المنظور، وليعلم المنظور إليه أنه مشارك للناظر بالإسم، بل كما سمعت ربما أكثر من ذلك. طب الأب ذنبه إيه؟ الأب أو هذا المسؤول عن هذه المرأة ذنبه إيه؟ ذنبه أنه أخرجها بهذه الطريقة، جعله الله عز وجل تحت مسؤوليته وأمره أن يؤدبها من سررها بالامتثال بأمر الله عز وجل. هذا الرجل أو هذا الطفل أو هذا الشاب كان تحت مسؤوليته في يوم من الأيام، ما عندوش غض البصر، بل كنتوا تتجمعوا فيها قدام التلفزيون تنظرون إلى المحرمات، فنشأ هذا الطفل وشاب على أن النظر إلى الحرام شيء عادي جدا، فالأمر ليس مقتصرا على النظر فقط، بل يحمي كل إنسان منا نفسه، والأمر المسؤولية مشتركة، المجتمع كله مجتمع واحد، إن أردت أن تعالج أمرا ما لابد أن تشارك كل إنسان في هذا الأمر، سواء الذي يقع في هذا الحرام بعدم النظر، سواء الذي يوقع الناس في هذا الحرام لئلا يأخذ السبب الذي يوقع الناس في الحرام، حتى الذي لا يقع في هذا الحرام ولا يوقع الناس في هذا الحرام عليه مسؤولية أيضا أن يبين الناس هذا الحكم، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. بذلك يعني نستطيع أن نفعل شيء أو أن نعالج أمرا ما، كل انسان استنى المجتمع يصلح نفسه؟ لا. وان لم تستطع ان تصلح المجتمع وبدات بنفسك فكفاك بهذا الامر انك قد نجوت من هذه الفتنه. لكن الاساس ان ينجو الانسان بنفسه ثم يحاول ان يصلح وان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر. صلى الله عليه وسلم ان يوفقنا لطاعته وان نصرف عنا الاثام انه ولي